بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير سورة الرعد إلى الآية 31 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك. يعني لو جاز حصول هذه الأشياء في كتاب من الكتب لكان القرآن هو أولى هذه الكتب أن يحدث فيه هذا، يعني إما أنه هو وحده أولى من غيره، أو أنه لو حدث هذا في غيره من الكتب فسيكون حدوثه في القرآن يعني أظهر وأكبر، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. يعني القصد هنا أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يجعل هذا القرآن إذا تلي على جبل فيتحرك الجبل ويسير من مكانه، يعني ويكون هذا أمرا حسيا مرئيا للعيان، أو يكلم به الموتى في القبور، أو تنشق الأرض وتتقطع عند تلاوته، أو غير ذلك من العلامات الحسية. لو شاء الله سبحانه وتعالى ذلك لكان كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ابتلاء الخلق أن تكون هذه الدار دار تكليف، فلو صار الإيمان يعني متوقفا على هذه الأمور الحسية لأصبح إيمان شهادة، يعني لو صار الناس يرون الجزاء ماثلا أمامهم، مثلا من فعل الطاعة يحصل له ثواب عاجل مرئي بالعين ظاهر، ومن فعل المعصية يعاقب عقابا ظاهرا للعيان مباشرا ملحوظا مرئيا إلى غير ذلك، لأصبح إيمان الناس إيمان شهادة وليس إيمان غيب، وانتفت حكمة التكليف ليعلم الله سبحانه وتعالى من يؤمن به بالغيب. ثم إن الله سبحانه وتعالى كذلك يعلم من حال المشركين أنه من ختم الله تعالى على قلبه وأراد له الكفر والضلال فإنه مهما رأى من المعجزات ومهما رأى من الخوارق فإنه يكذب بها ولا يؤمن. فقد رأى المشركون معجزات كثيرة عديدة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي أزمنة الأنبياء السابقين ولم يزدادوا إلا كفرا وعتوا. فيقول سبحانه بل لله الأمر جميعا، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه. قال وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. قال انفرد بإخراجه البخاري. والمراد بالقرآن هنا الزبور، يبقى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فإنه يحتمل أن يكون التفسير هنا ولو أن قرآنا يعني ولو أن كتابا من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين فإن كل منها يسمى قرآنا لأن القرآن إما مشتق من قرن أو من قرأ. فإذا كان من قرن، القرن هو الجمع يعني لما جمع القرآن من المعاني العظيمة ومن كلام الله سبحانه وتعالى، أو أنه مشتق من ولأنه مجموع، أو أنه مشتق من قرأ لأنه كتاب يقرأ ويتلى. فهذا المعنى موجود أيضا في الكتب السابقة فصح أن يسمى كل منها قرآنا لأن كل منها يعني جامع لكلام الله تعالى وجامع لمعاني عظيمة وكل منها كذلك كتاب متلو مقروء. نعم. فهنا داود عليه السلام عندما كان يتلو الزبور قال فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته. قال وقوله سبحانه أفلم ييأس الذين آمنوا أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني هنا في تفسير أفلم ييأس فيها تفسيران، يعني تفسير أنها على معناها المعروف في اللغة المشهورة اليأس من الشيء يعني عدم رجاء حصوله، فإما أن يكون هذا المعنى فلم ييأس الذين آمنوا، إذا ييأسوا من ماذا؟ يعني من إيمان جميع الخلق، من إيمان جميع الخلق. والتفسير الثاني أن ييأس بمعنى يعلم، أنها وردت على بعض اللغات التي ورد فيها ييأس بمعنى يعلم، فكلمة ييأس تأتي يأس بمعنى علم، فيمكن أن تفسر بهذا التفسير أفلم ييأس الذين آمنوا يعني أفلم يعلم الذين آمنوا أو أفلم يتبين الذين آمنوا، فتكون يأس بمعنى علم أو تبين. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فإذا كل نبي من الأنبياء كانت معجزته أمرا يعني حسيا رآه من رآه، ثم انقطعت بوفاة هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وانقضاء زمن هذه المعجزة، لكن القرآن الكريم هو معجزة باقية إلى الأبد لا تنقضي عجائبه، فجعله الله سبحانه وتعالى آية لنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي أيضا معجزات حسية كثيرة، مثل انشقاق القمر، وكذلك تسبيح الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أصناف المعجزات التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام ببركة وضعه يده الشريفة فيه أو دعاءه فيه، فالطعام الذي يكفي 10 يصبح كافيا للمئات يأكلون منه، ويبقى منه بعد أن يطعموا أكثر مما كان فيه قبل أن يأكلوا، إلى غير ذلك مما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات الحسية. لكن أعظم معجزة أعطاه الله تعالى إياها هي القرآن الكريم. قال: وقال ابن أبي حاتم رحمه الله، ساق السند إلى عطية العوفي، قال: قلت له: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعطية العوفي يعني من يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرس فيها، أو قطعت لنا الجبال كما كان سليمان يقطع لقوم، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهنا عندنا في السند عمر بن حسان عن عطية العوفي قال: قلت له، بعدين قال في آخره: قال: قلت هل ترون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا المشركون يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ومر بنا هذا المعنى كثيرا في كتاب الله تعالى، أن المشركين كانوا يقترحون معجزات بعينها، كل واحد منهم يشترط شرطا لإيمانه، يقول إن حصل كذا سأؤمن، والثاني يقول إن حصل كذا سأؤمن. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجيبهم إلى ما طلبوا. الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه ما شاء من المعجزات وقت ما شاء سبحانه وتعالى، وليس ذلك يعني لكل من طلب واقترح شيئا أن يعطى طلبه ويعطى اقتراحه، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أعطاهم ما يعني هذه المعجزات التي طلبوها وأكثر منها فإنهم لن يؤمنوا، لأنهم رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات عظيمة أعظم مما طلبوا ومما سألوا ولم يؤمنوا. فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم جبال مكة حتى تتسع ويزرعوا فيها، تكون خالية من الجبال، والثاني يطلب تقطيع الأرض، والثالث يطلب إحياء الموتى، ويشترطون هذه الشروط ليؤمنوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل القرآن الكريم إذا تلي سارت الجبال وقطعت الأرض وتكلم الموتى، لو شاء الله تعالى ذلك لفعله، ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. كيف نفسر هذا إزاء سورة الحشر، آية الحشر؟ نعم، يعني هذا في الإنزال على الجبل، لكن الله سبحانه يعني هو مقيد بلو، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لكنه أنزل على بشر، يعني فلذلك كان انفعال البشر به ليس كانفعال الجبل المسخر لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى الله تعالى للجبل، يعني دليل ذلك يعني يفسره آية الأعراف، لما تجلى الله تعالى للجبل كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى وتجلى للجبل بما شاء سبحانه وتعالى، فخر الجبل دكا وخر موسى صعقا، فالجبل اندك يعني ولم يطق يعني تجلي الله سبحانه وتعالى على ما يشاء سبحانه وتعالى. فلو أن الله تعالى أنزل القرآن على يعني على جبل لحصل له مثل الجبل الذي حصل عند تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام عندما تجلى الله للجبل. قال: وكذا روى ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في سبب نزول هذه الآية فالله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. هذا تفسير قتادة رحمه الله تعالى، يقول لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم، يعني لو أن الكتب السابقة كانت إذا تليت سارت الجبال وتقطعت الأرض وتكلم الموتى لكان هذا القرآن يعني أولى أن يحصل فيها. وقوله تعالى: بل لله الأمر جميعا، قال ابن عباس: لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. جزاك الله. لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء، قال ولم يكن ليفعل، يعني أن الله تعالى اقتضت حكمته ألا يحصل ذلك، يعني القرآن يتلى لكن نرى الجبال يعني لا تسير عند تلاوة القرآن والأرض لا تتقطع عند تلاوة، لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك، ولو شاء الله ذلك لحصل. قال: وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا، يعني ييأس بمعنى يعلم كما هي في بعض اللغات، في بعض لغات العرب وألسنة العرب ييأس معناها يعلم أو يتبين. وقرأ آخرون: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وهي قراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من القراءات الشاذة الخارجة عن رسم المصحف، لكنها تفسر القراءة المتواترة، يعني قراءة ابن عباس أفلم يتبين الذين آمنوا، فهي تفسر القراءة المتواترة أفلم ييأس الذين آمنوا. وقال أبو العالية رحمه الله: قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني لا يمكن أن يهتدي الناس جميعا لأن الله تعالى لم يشأ ذلك، شاء الله تعالى أن يهتدي قوم ويضل قوم. وقوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، قال أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقال قتادة عن الحسن: أو تحل قريبا من دارهم، قال: أي القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق، فهذا هو الظاهر من السياق. فالقارعة يعني المصيبة العظيمة، المصيبة العظيمة من دمار وهلاك. فالله سبحانه وتعالى يخوفهم بما حصل يعني قريبا من دارهم، ممن أهلكهم الله تعالى من الأمم، ويشمل هذا ما بلغ خبره أهل مكة من إهلاك الأمم المكذبة من قبل، ممن ديارهم قريبة من ديارهم، يعني مثل قوم عاد في اليمن، قوم ثمود في شمال الجزيرة، وقوم مدين وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله تعالى وديارهم قريبة من ديارهم. فالله تعالى قادر أن يهلك أهل مكة بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أهلك من أهلك من الأمم. ثم ساق، قال: روى أبو داود الطيالسي وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال سرية، هنا تفسير آخر، تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال سرية، يعني السرايا الجيوش التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين ولا يخرج معهم عليه الصلاة والسلام. تفريق بين الغزوة والسرية، من الغزوة التي يكون فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، والسرية ما يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام من البعوث لقتال المشركين أو نحو ذلك من المهام العسكرية ولا يكون معه. والسرية أحيانا تخرج من البلد، يعني كان أحيانا يبعث سرية من المدينة أو يبعث بعثا أو سرية، وأحيانا تخرج السرية من الجيش، تكون قطعة من الجيش، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة مع الجيش ثم يبعث قطعة من الجيش لأداء مهمة في مكان معين يبعثه إليهم ولا يخرج معه، فتسمى سرية أيضا. فإذا مشركو قريش يعني بعثت سرايا كثيرة حولهم، بعثها النبي عليه الصلاة والسلام لقتال من حولهم من القرى، فهذه أيضا من ضمن القوارع التي أصابت من حولهم. يعني هنا دائما التفسير المأثور إذا أمكن الجمع والتوفيق هذا هو الأساس، يعني أن يجمع بينهم. فالقارعة التي أصابت الكافرين أو حلت قريبا من دارهم، فيشمل ذلك يعني ما أهلك الله تعالى من الأمم المكذبة، وكل بلاء حل على أمة من الأمم الكافرة حوله، ويشمل ذلك أيضا السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلت من حولهم وأصابت منهم. تتمة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: أو تحل قريبا من دارهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي وعد الله، قال فتح مكة. قال: وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية. هؤلاء أصحاب ابن عباس أيضا قالوا مثل تفسيره. فابن عباس هنا يقول القارعة السرية، أو تحل قريبا من دارهم، يعني أو يحل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ديارهم، حتى يأتي وعد الله، يعني حتى تفتح مكة. كأن حلول النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دارهم، يعني ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات قريبا من مكة، يعني تخويفا لهم حتى يأتي وعد الله. يعني كأن المعنى هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سرايا لقتال من حوله، ويخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات قريبا من مكة حتى يأتي وعد الله، يعني حتى تفتح مكة. وقال العوفي عن ابن عباس: تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال: عذاب من السماء ينزل عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، أو يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس: قارعة أي نكبة، وكلهم قال حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة. وقال الحسن البصري: يوم القيامة، حتى يأتي وعد الله، يعني حتى تقوم الساعة. وقوله: إن الله لا يخلف الميعاد، لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. سبحانه. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قوم: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة. فالله تعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني يصبره، يقول له يعني إن استهزأوا بك فقد استهزأوا بمن قبلك من الرسل، وهذه سنة الله تعالى في رسله، فاصبر كما صبر. فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وأجلتهم، يعني لم يبادرهم بالعقوبة فور صدور الاستهزاء، وإنما أمهلهم مدة ليتوب من تاب ويؤمن من أراد الله إيمان. ثم أخذتهم أخذة رابية، يعني بالغة زائدة عن الحد، يعني بالغة غاية الشدة. فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم؟ كما قال تعالى، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر أن هذا المعنى ورد في مواضع أخرى، كما في قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يعني الله سبحانه وتعالى يملي للكفار، يعني يمهلهم ويؤجل عقوبتهم، لأنه حليم سبحانه وتعالى. ثم بعد الإمهال والتأجيل يعاقبهم الله تعالى عقابا شديدا. قال: وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال: أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، على كل نفس منفوسة، يعني مخلوقة قد خلق الله تعالى وأوجدها، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر، ولا يخفى عليه خافيا. فسر قائم أي حفيظ عليم رقيب. ثم أورد آيات في معنى هذه الآية تفسرها، تفسيرها في كتاب الله تعالى في الآيات الأخرى. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي شيء يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يتلوه وأي عمل يعمله عامل فالله تعالى شهيد عليه، إلا كنا عليكم شهودا، معنى قائم من معانيه الشهيد. وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قائم على كل نفس عليم، فذكر آيات في هذا المعنى في سعة علم الله تعالى. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أيضا دليل على سعة علم الله تعالى. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني كل هؤلاء الله تعالى مطلع عليهم رقيب عليهم يعلم أحوالهم. وقال تعالى يعلم السر وأخفى، والسر هو ما تكلم به الإنسان بصوت خفيض، وما هو أخفى من السر يعني ما هو يضمره في قلبه ولم يتحدث به. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره، يراكم ويسمعكم ويعلم أحوالكم. أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله وجعلوا لله شركاء، أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. يعني يقول هنا الاستفهام في الآية الكريمة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله سبحانه وتعالى، تتمة الكلام فيه تقدير، يعني أفمن هو قائم على كل نفس كالأصنام التي تعبدونها، يعني أتجعلون الله كالأصنام التي تعبدونها، الله تعالى الذي هو قائم على كل نفس تجعلونه كالمعبودات التي لا تعلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر نفسها ولا عابديها. فقال هنا حذف الجواب لأنه دل عليه ما بعده وجعلوا لله شركاء، فاكتفاء بهذا. قال تعالى قل سموهم، قل سموهم أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، وجعلوا لله شركاء عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا تخفى عليه خافية. إذن ما لا يعلمه الله في الأرض يعني هو غير موجود، إن أي شيء موجود يعلمه الله سبحانه. أم بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك وقتادة بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بل زين للذين كفروا مكرهم، قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار. بل زين للذين كفروا مكرهم، فمكرهم هنا وقولهم الباطل، وسماه الله تعالى مكرا لأنهم يدعون إليه ليلا ونهارا ويجتمعون ويخططون ويكيدون للمؤمنين للإضرار بهم والقضاء عليهم يعني وإيذائهم، كما قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال تعالى: وصدوا عن السبيل. صدوا قرأت قراءتين، صدوا وصدوا. طيب هنا الكوفيون قرأوا وصدوا عن السبيل، وغير الكوفيين قرأوا وصدوا عن السبيل. فيقول ابن كثير رحمه الله: من قرأها بفتح الصاد، في النسخة التي عندي قدم فتح الصاد، لأن ابن كثير رحمه الله كان يقرأ بقراءة أبي عمرو. الإمام ابن كثير رحمه الله كان يقرأ بقراءة أبي عمرو، وذكر المحققون يعني النسخ الأصلية في تفسير ابن كثير مضبوطة على وفق قراءة أبي عمرو، يعني فتكون إن صدوا فضبطها هنا بالفتح الأول، إن أبو عمرو بصري يعني غير الكوفيين يقرأون الصاد. فقال: من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما فيه وأنه حق دعوا إليه وصد الناس وأنه حق قال وصد الناس عن اتباع طريق الرسل، وصدوا عن السبيل يعني لما دعوا إلى الحق، لما دعوا إلى الحق يعني انحرفوا عنه وصدوا الناس عن طريق الحق، وصدوا الناس عن طريق الحق. ومن قرأها وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله، يعني إذن هم يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فقراءة صدوا يعني هم أنفسهم صرفهم الله عن الحق وأضلهم، وقراءة صدوا يعني صدوا غيرهم عن السبيل. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، كما قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.